وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه